مستمعينا سوا بنتوقف عند زاويتنا رحلة في ذاكرة العمالقة اليوم عن الموسيقار والمطرب والملحن والعازف الذي صاغ أغانيه بعبقريته الملهمة وأنشد بصوته العذب الحنون الساحر واستنطر من عيون محبيه أطهر الدموع. إنه الموسيقار والمطرب العالمي فريد الأطرش. سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب السفر بكفي غياب السفر بكفي غياب السفر على المفارق الله يعين اللي مفارق لكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر الفنان فريد الأطرش عام 1917 في بلدة القرية وينتمي إلى آل الأطرش وهي إحدى العائلات العريقة في جبل العرب وانتقل من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل العرب صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي ما ريدك ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك إلا قديمك ما يفيدك حبيبي ما ريدك وشي في حب جديد وشي في حب جديد ما يفيدك إلا قديمك ما يفيدك صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك صالحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك ويشي فيك حب جديد ويشي فيك حب جديد إلا قديمك ما يفيدك إلا قديمك ما يفيدك. عاش مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان في غرفتين صغيرتين في القاهرة. حرصت والدته على بقاء فريد بالمدرسة رغم صعوبة المعيشة والظروف، غير أن ذكي باشا أوصى مصطفى رضا بأن يدخله معهد الموسيقى. عزف فريد في المعهد وتم قبوله، وإلى جانب المعهد بدأ ببيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل إعانة الأسرة، حتى التقى بفريد غصن والمطرب إبراهيم حمودة الذي طلب منه الانضمام إلى فرقته للعزف على العود. رسالتين واطلب من ربي زيدة واطلب من ربي زيدة صالحني وسلم بيدا لحبيبي مريدا صالحني وسلم بيدا لحبيبي مريدا أطل فريد في تلك الليلة على المسرح وغنى أغنية وطنية ونجح في طلته الأولى، وبعدها اهتدى إلى بديعة مصابني التي ألحقته مع مجموعة المغنين، ونجح أخيرا بإقناعها بأن يغني بمفرده. غصتك يا ليمونة لكتب بالدمع العيونة غصتك يا ليمونة لكتب بالدمع العيونة روحي هيمنة بحبيبي ودمونة إيه ليمونة في محطة شتال الأهلية حتى تقرر امتحانه في المعهد، ولسوء حظه أصيب بالزكام وأصرت اللجنة على عدم تأجيله، وجاءت النتيجة بفصله من المعهد. لكن مدحت عاصم طلب منه العزف مرة في الأسبوع للإذاعة، فاستشاره فريد فيما يخص الغناء، فوافق مدحت بشرط الامتثال أمام اللجنة، وهي نفسها التي امتحنته سابقا. إضافة إلى مدحت، غنى أغنية الليالي والموال لينتصر أخيرا، وسجل أغنيته الأولى يا ريتني طير لطير حواليك. يا ريتني طير لطير حواليك، يا ريتني طير لطير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك. يا ريت كل الدنيا ملكي، انا وحبيبي بشركي، يا ريت كل الدنيا ملكي، انا وحبيبي بشركي، ما كنت بفوت ولا تكي، ما كنت بفوت ولا تكي، لكن يا ريت يا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر لي. ويقول الناقد التشكيلي والصحافي أديب مخزوم، الذي زودني بنوادر حياة الفنان فريد الأطرش، يقول أديب: كلما استمتعت وكلما استمعت أنا شخصيا إلى ألحان فريد الخالدة، أحسست بمدى الخسارة الفادحة التي لحقت بجمهوره وبمستقبل الأغنية بفقدانه وبخسارته التي لا تعوض. يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غيبي، يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غيبي، لو أغمض وأفتح، لو أغمض وأفتح وألاقيك تكون جاي جاي، يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غيبي، يا حبيبي يا غيبي، وحشني يا غيبي. مستمعينا، سنطل عليكم بتتمة عن حياة العملاق فريد الأطرش. وأفتح وألاقيكم جايين جايين، يا حبيبي يا غيبي، أوحشني يا غيبي، يا حبيبي يا غيبي، أوحشني يا غيبي.